حضرتكم بقى استاذنكم لو تقعدوا جنب بعض برضه عشان تتابعوا كده مع بعض ولا حاجه. يعني في انا طبعا هنحتاج المتابعه في جزئيات معينه. بس مش متوتر جامد يا دكتور على فكره يعني. والله. صاحبي من الكتابه ربنا يكرمه قال لي ابعت يعني قال له انا هتصل لك من دور لغايه المليئه. ففضل يتصل في المكتبات لغايه المليئه المكتبه اللي على مسجد الارقام في مدينه نصر. حضرتك جايبه بقى من مدينه نصر انما هو موجود في شارع الازهر كتير. لا فاكر معنا عندنا هنا عندكم لا هيكون شحيح طبعا هيكون شحيح صحيح. عندنا كتاب اللي هو اصول الفقه بتاع عبد الوهاب خلاف. ايوه عندي ده. ماشي لو حضرتك عايز تذاكري منه مفيش مشكله مفيش مشكله. مش فارق منه حاجه يعني نفس لا هو التاني مختصر اكتر من ده يعني ده متوسع الحقيقه اكتر يعني. والله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول انك شغال تسبيح؟ شغال. بالنسبة احنا بنتكلم في اقسام الحكم الوضعي بما اننا احنا بنتكلم في الحكم الشرعي. صفحة 55 بس طبعا طبعا لما حضرتك واضح انها مختلفة. تمام. احنا اتكلمنا في اقسام الحكم الشرعي وعرفنا ان الحكم الشرعي حكم ينقسم الى تكليفي والتاني حكم وضعي. واحنا دلوقتي بناخد في اقسام الحكم الوضعي. فخدنا من اقسام الحكم الوضعي اللي هو العزيمه والرخصه. قلنا العزيمه والرخصه البعض بيعتبرها حكم تكليفي والبعض بيعتبرها حكم وضعي. هناخد بقى الايه السبب اللي هو يعتبر هو عامل اول حاجه في اقسام الحكم الوضعي وعامل بعد كده طبعا الشرط وغيره زي ما هنشوف مع بعض. طيب لما نيجي نعرف السبب. سؤال قبل حضرتك اعرف بس هو ايه فايده التقسيم ده من بدري؟ فايده الايه؟ فايده تقسيم الاحكام لحكم تكليفي وحكم وضعي. ان الحكم الوضعي كنا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فالحكم الوضعي احيانا يوجد ولا يوجد تكليف لان الحكم الوضعي ده هو لا يرتبط به او لا يوجد جواه او داخله تكليف انما هو علامه على التكليف. وقد يكون الحكم الوضعي للصغير وقد يكون الحكم الوضعي للكبير واحنا عارفين ان الصغير اساسا غير مكلف. ولذلك مثلا مثال من الامثله القرابه سبب للميراث. القرابه دي تثبت ليه؟ تثبت للصغير وتثبت للكبير. فلذلك بيعتبروها من الحكم الوضعي لانها ثابته حتى بدون تكليف للصغير بخلاف الحكم التكليفي. الحكم التكليفي لا يثبت من اسمه كده الا للمكلف. فلا نقول ان الصلاه واجبه الا على البالغ العاقل. لا نقول ان الصيام واجب الا على البالغ العاقل. ده اللي عايز اقول الفرق الجوهري بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي يثبت احيانا بدون اختيار الانسان. يثبت احيانا بدون اختيار الانسان وليكن هو برضه مساله القرابه. هل القرابه دي انا اللي صانعها؟ ان انا قريب لوالدي عشان اورث منه او قريب لامي عشان اورث منها. فالحكم الوضعي يثبت ايضا بدون اختيار للانسان. واحيانا يثبت باختيار للانسان بس في الاثنين. انما الحكم التكليفي لا يثبت الا عن طريق اختيار الانسان. ولذلك لما نيجي نكلف الانسان بالصلاه نكلفه بالزكاه نكلفه بالكلام ده الاصل فيه ان هو يكون انسان مكلف. مثلا لما نيجي نقول الوقت اللي هو زوال الشمس سبب لايه؟ لوجود صلاه الظهر لوجوب صلاه الظهر. هل زوال الشمس ده حد يقدر يعمله؟ مفيش حد يقدر يعمله. فثابت بدون اختيار الانسان. يترتب عليه ايه بقى؟ يترتب عليه الحكم التكليفي اللي هو وجوب صلاه الظهر. اذا الاول الحكم الوضعي بيكون علامه فقط على الحكم. اما نيجي نقول غروب الشمس سبب لصلاه المغرب ده علامة على وجوب صلاة المغرب، لكن السؤال هل صلاة المغرب تجب على كل إنسان؟ مع إن غروب الشمس موجود، بس هنلاقي الصبي لن يصلي، هنلاقي المرأة الحائض لن تصلي، هنلاقي كذا، إذن هيخرج منه أشياء، فالحكم الوضعي بيكون علامة على وجود الحكم، إنما الحكم التكليفي بيخاطب المكلف بس، بيقول له صحيح الحكم الوضعي موجود بس مش كل الناس هتدخل تحت هذا الحكم، إنما يشترط لمن يدخل تحت هذا الحكم التكليف اللي هو البلوغ أو العقل، اللي هو الطهارة من الحيض والنفاس، اللي هو كذا وكذا إلى آخره. دي الأمور البارزة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هاجي بقى النهاردة نيجي نشتغل في أول حاجة هو بيعدها في أقسام الحكم الوضعي وهو السبب. وأنا هنا أحب قوي علشان يعني نوجز لحضراتكم العبارات، ان انا اما نتكلم عن السبب كاننا بنتكلم عن العله. ولذلك اما اجي اقول لحضرتك عرفي السبب او عرفي العله، يعني ينفع ان انت تعرفي ده بتعريف ده جائز يعني. فالسبب او العله هو ما جعله الشرع معرفا للحكم، أو نقدر نختصر نقول هو المعرف للحكم وخلاص على كده، المعرف للحكم. وبعدين بين قوسين هقول تعريف تاني يفسره، ينفع أحد التعريفين. التعريف التاني إيه؟ الذي يوجد عنده الحكم وينعدم بعدمه الحكم، يعني الذي يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. ده تعريف السبب او تعريف الايه او تعريف العله. طب ليه هو هنا بيكتب السبب؟ وطبيعي ان في الاصول بيكتبوا كلمه السبب في الحكم الوضعي. ايه السر ان هو بيكتب كاتب السبب ومش كاتب العله؟ لان هو بينص على مساله السبب دهيت والعله على ان هما بينهم عموم وخصوص. اذا كانت العله، خلينا نتكلم باسم العله، اذا كانت العله مناسبه للحكم يبقى في تلك الحاله هنسميها عله. يعني اذا كان السبب مناسبا للحكم هنسميه عله، اذا لم يكن السبب مناسبا للحكم مش هنسميه عله، هنسميه سبب وخلاص. ده طبعا لحضراتكم كمعرفه، انما في الاخر النتيجه واحده. لأن ربما حضراتكم تقولوا طب احنا بنسمع كلمة العلة دي في أوقات كتير، وساعات نسمع السبب في أوقات كتير، إنما ما حدش يطلق أحدهما على الآخر. في الحقيقة هما التعريفين واحد، لكن الأصوليين بيقولوا إيه؟ إن السبب ده لو هو له مناسبة للحكم، وأنا هقول يعني إيه لو له مناسبة للحكم، هنسميه علة مش هنسميه سبب. إنما إذا لم يكن له مناسبة للحكم هنقتصر على لفظ السبب وخلاص على كده. إيه بقى السبب إذا كان له مناسبة للحكم؟ يعني إحنا درسنا مادة المقاصد، هناخدها من مادة المقاصد. كلمة مناسبة للحكم يعني السبب إذا كان معقول المعنى، إذا كان يستطيع العقل أن يدركه. إذا كان السبب يستطيع العقل إدراكه يبقى هنسميه علة. ولذلك نطبق بقى الكلام ده على اللي احنا درسناه منذ فترات طويلة. أما أجي أقول لحضراتكم يا ترى إيه هي علة قصر الصلاة؟ دي الحكمة اللي بناء عليها ربنا رحمنا علشان السفر. يعني علة القصر في الحقيقة هي الصلاة، هي السفر. ليه السفر؟ اشمعنى السفر؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى مظنت أن يخفف عنا الأحكام في السفر، فالعلة المباشرة هي السفر، فده مفهوم. أما بقول لحضرتك إيه علة القصر؟ هتقولي لي السفر. أقول لك اشمعنى السفر؟ تقولي لأن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن الإنسان المشقة. يبقى قدرنا ندرك معنى العلة هنا، ليه هي كانت السفر بالذات؟ عشان في تخفيف للمشقات. طيب اما نيجي نقول مثلا ايه هي عله شرب الخمر او عله تحريم الخمر؟ الاسكار، لانه ايه؟ يذهب العقل. اذا عمالين نقول ايه عله، ايه عله ليه؟ لانها اشياء معقوله المعنى، يعني العله هنا يدركها العقل، يستطيع ان يدرك العقل العله او الحكمه من اجل هذا التحريم، لذلك بنسميها عله. انما العكس بقى، ان اللي قصروه على لفظ السبب، وهو ان العقل لا يستطيع ان يدرك العله، وبالتالي سموها سبب. يعني السبب هنا معناها كده بالبلدي غير معقول المعنى، في سبب بس غير معقول المعنى. زي ايه بقى السبب ده؟ التعبديه. زي ايه يعني العلل بقى؟ حضرتك تقول العلل التعبديه. زي ايه بقى؟ زي زوال الشمس مثلا، زي اللي هو زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، زي غروب الشمس سبب لأذان المغرب أو لوجوب صلاة المغرب. فدي أشياء لا يدرك العقل مناسبتها للحكم، مناسبتها يعني لا يدرك العقل حكمتها. لكن معنى كلمة المناسبة هنا يعني الحكمة، لا يدرك العقل حكمتها، وبالتالي بنسميها السبب ما بنسميهاش العلة، مع ان النتيجه واحده في الاخر. معلش، بالنسبه للسفر، السفر المفروض ان العله بتاعته هي السفر، ودي في حد ذاتها مش معقوله المعنى، هو مظنه المشقه والتخفيف. ما هو عشان كده تبقى معقوله المعنى ان السفر يناسبه حكمه المشقه والتخفيف. السفر يناسبه هذه الحكمه. يعني لماذا قصر الشرع، او لماذا اباح الشرع قصر الصلاة في السفر؟ هو ده السؤال. لو احنا جاوبنا عليه بمعقولة المعنى، ما جاوبناش عليه بمش معقولة المعنى. اتفضلي حضرتك. يعني يا جماعة بنعرف المعقول المعنى وعدم المعقول المعنى ازاي؟ من الاجابة عنه بعد سؤال لماذا. اما نيجي نقول لماذا اوجب الشرع صلاة الظهر عند زوال الشمس؟ لماذا؟ يبقى هنقف، ما نقدرش. يبقى كده بنسأل عن السبب، لأنه لا يدرك الحكمة منه. ليه بالذات صلاة الظهر كانت عند الزوال، ما كانتش صلاة المغرب يلا عند الزوال مثلا؟ يعني لا تدرك الحكمة من هذه العلة. يبقى العلة موجودة بس الحكمة مش معروفة، فبنسمي العلة هنا سبب بقى، ما نسمهاش علة. ده مراد الأصوليين بالتفريق بين السبب والعلة. إنما لو أنا أجبت عن العلة بلماذا، يبقى معنى كده إن المناسبة معروفة، يبقى نسميها علة. فما أقول لماذا كان الإسكار علة لشرب الخمر، تقولي لأنه يذهب العقل، الإسكار يذهب العقل، يبقى عرفت المناسبة اللي هي الحكمة منها حفظ العقل مثلا، يبقى بسميها علة. وهكذا، ده الفرق بين العلة وبين السبب. إنما التعريف في الآخر واحد، هي المعرف للحكم الذي يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه، ما يبنى عليه الحكم وجودا وعدما، كل ده يمشي في تعريف العلة أو السبب. ولذلك في امر مهم جدا بقى افتكره دلوقتي اقوله وامهد له ان شاء الله على ما نيجي ندرس العله باذن الله في القياس، وهو ايه؟ هل كل عله او هل كل حكم وجدت له عله يصح القياس عليه؟ طب ايه الحكم الذي يصح القياس على علته؟ هل كل حكم له علة بقى؟ له علة، يعني حضرتك بتقولي فعلا كل حكم الحكم دور مع علة، حلو الكلام، بس حضرتك قلت كده الحكم، أنا بتكلم بقى القياس دلوقتي، هل أنا ممكن أقيس على هذا الحكم الذي يدور مع علتي وجودا وعدما؟ هل كل حكم يدور مع علتي وجودا وعدما ممكن أقيس حاجة تانية عليه ولا مش ممكن؟ حضرتك تقولي لي العلة اللي أنا أقدر أقيس عليها هي العلة معقولة المعنى، انما غير مقوله المعنى اللي احنا سميناها السبب عمري ما اقدر اقيس عليها. ولذلك هناخد شرط ان شاء الله من شروط العله بتاعه القياس، هناخد شرط اساسي هو ان تكون مناسبه للحكم. مناسبه يعني ايه مناسبه للحكم؟ اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، اللي هو ان احنا اطلقنا عليه اسم عله مش اسم سبب. ان العله لازم تكون معقوله، تدرك بالعقل، تدرك اللي هو عندكم في الكتاب تعلم مناسبتها لها، يعني تعلم الحكمه منها. اذا اجبنا عن العله، عرفنا نجاوب عن العله بعد ما نقول لماذا، عرفنا نجاوب عنها، يبقى دي معقوله المعنى، يبقى ممكن يقاس عليها. انما لقينا ان هي ما ينفعش نجيب عنها بسؤال لماذا وجوب صلاة المغرب عند غروب الشمس؟ لماذا مش معروف؟ يبقى دي علة، مع ان هي علة او سبب زي ما تسميه بقى زي ما اتفقنا، بس مش هنقدر نقيسها لانها غير معقودة المعنى، يعني لا تدرك مناسبتها للحكم. لا تدرك حاليا ولا تذكر في الايام ما ارسلت مع النبي او الصحابه. وايه؟ يعني ما قالوش مثلا عليها زمان في عهد النبي او في عهد الصحابه حاجه نعرفها. ما هم لو قالوا يبقى احنا عرفنا، يبقى احنا عرفنا من السبب لو قالوا. ما حدش قال. فأنا إذا قلت مثلا ما سبب وجوب صيام شهر رمضان؟ ماشي، بس إيه هو؟ هو تعبدي، بس إيه هو السبب؟ يعني هل أنا ممكن أصوم شهر رمضان بكرة؟ دخول شهر عشان مناسبة نزول القرآن، مناسبة نزول القرآن. لا السبب، لا مش مناسبة نزول القرآن أبدا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بس مش هو ده السبب، هو شرف شهر رمضان بنزول القرآن كتشريف. إنما ليه إحنا بنصوم شهر رمضان؟ في سبب أساسي أقدر أقيس عليه، مش أقدر أقيس عليه، أقدر أدركه، اللي هو فمن شهد منكم الشهر فليصوم، اللي هو اسمه شهود الشهر، هو ده اسمه السبب. زي نشهد كل شهور. بس ده اسمه شهود شهر رمضان، مش شهود شهر الرجب. فمن شهد منكم الشهر قال للعهد، يعني شهر رمضان، لانه قبليها كتب عليهم يا ايها الذين امنوا كتب عليهم. الامر تعبدي، يعني هو امر من الله عز وجل. انا بدي الشهر ده ازاي؟ كويس، السبب، ما هو عشان كده سميناه سببا، عشان متفقين انه لا تدرك علته او لا تدرك مناسبته للتشريع. ليه بالذات اما بنشهد شهر رمضان بالذات نصومه؟ ليه عما نشهد شهر رجب ما بنصوموش؟ علشان هي حددت شهر رمضان بالذات. طب اشمعنى شهر رمضان؟ الله اعلم. فلذلك بنقول ده نسميه سبب. ما سبب وجوب صيام رمضان؟ هو شهود الشهر. ما تلاقيش مثلا في الغالب العام من كتب الاصول ما تلاقيهوش بيكتب لك ما عله صيام شهر رمضان، ما يقولكيش ما عله، مع ان هي صح، لكن يقول لك ما سبب، علشان يعرفك ان هو بيتكلم عن حاجه انت ما تقدريش تقيسي عليها. هو بيديكوا مثال تطبيقي على الحكم الوضعي والحكم التكليفي في مسألة السبب والعلة. بيقول إيه؟ السبب ننظر إليه بنظرين، نظر بأنه حكم تكليفي ونظر بأنه حكم وضعي. الأول باعتباره فعلا للمكلف فيكون داخلا في خطاب التكليف وتجري عليه أحكامه إلى آخره. إزاي؟ أنا في لعلي وإحنا حضراتكم كنتوا معايا في الجلاء، كنا مع بعض في الجلاء، لو انا قلت لحضراتكم ما حكم البيع تقولوا لي ايه؟ مبارح. طيب ماشي حلو. حد عنده حاجه تانية؟ في بعض حرام طب في حاجه تانية؟ انا ذكرت لحضراتكم من قبل ان كلمه الحكم دي قد يراد بها الحكم التكليفي وقد يراد بها الحكم الوضعي. يراد بها الحكم التكليفي اذا كنت انا بسال عن حكم البيع بما انه فعل للمكلف. اذا كنت بسال عن الحكم اللي هو فعل للانسان فهتقولي لي انه جائز مباح زي ما حضرتك بتقول. انما في الغالب العام عندما يقول الفقهاء ايه حكم البيع في المعاملات بالذات، اما يجوا يقولوا حكم البيع، حكم الايجار، حكم مثلا في الجنايات حكم القتل العام، هل في الغالب العام الفقيه هو مثلا حد يكون بيشرح يقول ايه حكم القتل العام؟ هو مش منتظر ان الناس تقول قتل العام حرام، ولو الناس قالوا كده صح باعتباره فعلا تكليفيا هو فعلا حرام، بس هو مش منتظر هذه الاجابه لانها معروفه لدى القاصي والدان. انما هو عايز بكلمه الحكم هنا الحكم الوضعي، يعني ما يترتب او ما القصاص يعني ما يترتب على هذه الجنايه من النتائج والاثار. فمين يقول ما حكم القتل العام؟ يعني عايز يقول ماذا يترتب على القتل العام. فما بقول لك ما حكم القتل العام بتقولي حكم القتل العام ده القصاص، لأن أنا أقصد بها الحكم الوضعي في الغالب العام. صحيح لو قلت حكم القتل العام ده حرام ماشي ده صحيح، بس احنا عايزين الأساس، لأنه حرام معروف، إنما احنا عايزين دلوقتي أحكامه يعني آثار. ولذلك يقول لك أحكام القتل العام القصاص رقم واحد، رقم اثنين الدية من هو فيها عن القصاص العفو بالضبط كده، دي اسمها الحرمان من الميراث. أيوة. يبقى دي كده ماشي احكام القتل، معنى احنا سميناها احكام بس احكام ايه؟ وضعيه، يعني ماذا يترتب عليها من اثر. هكذا في قضيه لما بقول لك حكم البيع هتقولي انه مباح ماشي كلامك صح، بس ما اقصدش انا القضيه، ما اقصدش انا فعل المكلف في الحاجات دي، انما انا اقصد ماذا يترتب على البيع من اثر. ما هو اللي هو الشراء اللي باع اشترى واللي اشترى باع، انما تقولي لي ايه؟ ملكيه المشتري للسلعه وملكيه البائع للسلعه، ده حكم من احكام البيع. تقولي لي نفاذ التصرف، تصرف البائع في الثمن ونفاذ تصرف، يعني حريه التصرف التامه في كل ما في لكل واحد فيما يملك. يبقى انت لما كلمتيني عن حكم ما قلتليش جائز، انت بتقولي لي كانك بتقولي لي ماذا يترتب على حكم من اثر. هو نفس القضيه كده بيطبق على هذا الموضوع، بيقول احنا احيانا بنقول اما نبص على القتل العمد او على البيع او على النكاح او غيره، احيانا ننظر اليه فنقول ما حكم النكاح باعتبار انه فعل للمكلف. فتقولي حكم النكاح سنة مؤكدة، حكم النكاح قد يكون واجبا في أوقات، قد يكون مكروها في أوقات، ده كله باعتبار ان انت بتوصفي النكاح بتاع واحد معين. انما احيانا اقول لك ما حكم النكاح، يعني ماذا يترتب على النكاح من اثار. فتقولي لي النفقة والسكنة والاستمتاع وكذا وكذا الى اخره. دي كده احكام قدرنا نفهم بيها ان الحكم احيانا يطلق على الحكم التكليفي اذا اريد به فعل المكلف، واحيانا يطلق على الحكم الوضعي اذا اريد به ما يترتب عليه من نتائج واثار. اتفضل. وده كله بنعمله في الغالب العام في خلاف قضيه العبادات. في خلاف في الغالب الأعلى بيعملوا في خلاف قضية العبادة. إنما في قضية العبادة بقول لك الصلاة حكم صلاة تقول لي واجبة، ما أقصدش إن ماذا ترتب عليها من آثار حكم الصيام نفس الموضوع. إنما بعد كده لما نسيب العبادات قد نريد هذا وهذا يكون قليلا، ونريد هذا ويكون كثيرا. ده بالنسبة لمسألة الأسباب أو السبب أو العلة، علشان ما طولش على حضراتكم في حاجة يعني نمطها زيادة عن اللازم. إحنا فهمنا السبب والفرق بينه وبين العلة، وده اللي يهمنا إن السبب غير معقول المعنى، يعني لا يدرك بالعقل، مع إنه علة موجودة لكن لا يدرك بالعقل وهكذا. وأما العلة فإنها تدرك بالعقل. ومن هنا نقدر نستفيد أو نفهم أقوال الناس كتير أو العلماء أما يجوا يقولوا، يعني حضراتكم تسمعوا كتير مسألة إن العبادات لا يقاس عليها تعبدية، أو إن العبادات ملهاش علة. طب السؤال بقى ده، وده سؤال مهم يعني نفتح بيه أذهاننا، هل العبادات فعلا ملهاش علة؟ بالكلام اللي احنا عمالين نتكلمه ده كل العبادات ليها علل، بس ايه بقى عمال يعني ايه هم العلماء يقولوا العبادات ملهاش عله؟ ايوه، يعني هي في الاساس ليها عله، لكن هذه العله لا تدرك بالعقل وبالتالي لا يصح القياس عليها. هو ده اللي العلماء عايزين يعبروا عنه بان هي ملهاش عله، هي في الحقيقه ليها عله. ولذلك عمال نقول ايه سبب وجوب صلاه الظهر، ايه سبب وجوب صلاه المغرب، ايه سبب وجوب صلاه الفجر، ايه سبب ليها عله، لابد ليها عله. بس كل القضيه ان العله لا تدرك بالعقل وبالتالي لا يقاس عليها، يبقى هي فعلا العبادات لا يقاس عليها، بس مش عشان ملهاش عله، هي ليها عله بس لا تدرك بالعقل. يعني مثلا بنقول الصلاه تنعم وتشاور الصيام عليكم تتقون، دي بقى عله ولا دي حكمه؟ دي حكمه، حكمه. ليه؟ لان هي العله هنبقى ناخدها ان شاء الله طبعا بالتفصيل، لسه هناخد لها شروط. احنا قلنا شرط واحد منها اللي هي مناسبتها للحكم، يعني كلمه مناسبتها للحكم معناها بطريقه ثالثه ان هي تدرك منها الحكمه. لماذا قلنا ان عله شرب الخمر الاسكار؟ لان الاسكار يؤدي الى ضياع العقل. طيب ما هو الحكمه احنا خدنا مقاصد الشريعه، يعني حكم الشريعه الكليه اللي هي فيها حفظ العقل. فالعله ديت قدرنا من خلالها ان احنا نعرف الحكمه من وراها اللي هي اسمها مناسبه الحكم او الباعث على الحكم. ده كل عرفنا نعرف الحكمة من وراء، إنما ما عرفناش الحكمة من زوال الشمس، ما عرفناش الحكمة من غروب الشمس، لين صاد المغرب عند غروب الشمس مش قادرين نعرف الحكمة، لذلك ما حصلش القياس. حضرتك بتقول ودي السؤال تاني، معلش الشمس الجبهة في الآيات، يعني دي بقى بنسميها حكمة. ليه؟ ايه الفرق بين الحكمة والعلة؟ العلة وصف ظاهر منضبط. شوف انضباط مثلا الاوقات، اما نقيس على الاوقات، اما يعني ندي مثال على الاوقات انضباط. اما الشمس تزول هتصلي، اما يظهر ظل كل شيء مثلها صلي العصر، اما يحصل كذا هصلي كذا، حاجات منضبطه. انما الحكمه لو في واحد النهارده جه قال لي انا صلاتي لا تنهاني عن الفحشاء ولا على المنكر ولا على المنكر، وبالتالي مش هصلي. طيب هل اقول له خلاص ما دامت العله مش متحققه فيك لا يجب عليك الصلاه؟ ما ينفعش، لان دي حكمه مش عله. انا بقول لك مين اللي قال يا دكتور؟ نفس الشيء واحد منهم قال نفس الكلمه حضرتك، لما انت ما كنت مش قادر تصلي وانت مش عارف ايه ومش عارف مش قادر ما تصليش ما تعملش حاجه. دي مشكلة كبيرة. احنا حتى لو حضراتكم كنتوا، انا ذكرت نفس هذا الكلام في المقاصد، لما كنا نتكلم في المقاصد جبت الآية وساعتها ذكرت لحضراتكم اني اما تبص على المعنى اللي هو بتاع ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر مش هينفع انه يكون عله، انما هو من ضمن الحكم الباعثه. وبالتالي اذا الانسان دلوقتي ما نهدوش صلاته عن الفحشاء والمنكر، طب ما قد تنهاه بكره، قد تنهاه الشهر الجاي، انما ما يتوقف هيتمادى في الخطا. فما ينفعش ان انا اقول ما تصليش عشان صلاتك ما تنهكش، ما بتنهكش عن الفحشاء والمنكر. واحنا بنشوف في بعض يعني بعض الناس تكلموا على قياس سيدنا علي حد شرب الخمر على حد القرب، فاكر حاجه السلسله اللي هو عملها وفي الاخر قال ان هو لو شرب هذا ويبقى هذا اضطر، فهو اخذ هنا بالقياس ان ده المفروض ان هو حكم عباده يعني تعبدي. هو القياس دخل هنا ازاي بقى؟ ما هو مساله القياس، ما هو السؤال الاساسي هل الخمر حدها 40 ولا حدها 80؟ اختلف الفقهاء حول ذلك. الامام الشافعي قال هي حدها 40، بس ال 40 الثاني تعزير، اذا الامام الشافعي وقف عند حته قال هي الحد 40، مفيش قياس. بس انا بتكلم حاجه هي اصلا في الاول قال ده ملخص الموضوع. الشافعي قال مفيش قياس، مفيش. وبالتالي حدها 40 ده في نص حدها 40، النبي حدها 40 وابو بكر حدها 40. فقال حدها 40 ومفيش قياس، انما لو هنزود نزود تعزير، يبقى ما حصلش قياس على القذف ولا حاجه. ده راي الامام الشافعي. جاء الامام ابو حنيفه قال هي حد الخمر 80 بالاجماع. وما دام في اجماع يبقى معنى كده ان هو كاشف عن نص عمله النبي عليه الصلاه والسلام، بس ما بناش ما وصلناش النص ده، واستقر عليه العمل في اخر عهد النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو الـ80، وان كان لم يظهر لنا هذا النص، لان الاجماع لا يمكن ان يكون الا عن نص. وبالتالي خرجوها من قصه القياس نهائي، مش قياس. يعني ما حدش من اللي قالوا انه 80 قال ده قياس، يعني ده مش قياس. لا طب سؤال، انا اعرف برضه ان في بعض ابواب الطهاره وبعض الحاجات دي بعض الاشياء كده وان كانت قليله جدا بيحصل فيها قياس برضه، ولا حضرتك عندها منظور حضرتك؟ لا هي في فرق. هو احيانا بتبص في كتب العبادات تلاقي كلمه قياس فعلا، بس انا عايز اقول العبادات من اما نيجي نقراها في كتاب زي ده مش من اول كلمه لاخر كلمه احكام تعبديه، مش معناها كده. يعني انا هدي مثال في العبادات، ده بتتعرض لاحكام المساجد مثال. طب هل احكام المساجد كلها تعبديه؟ لو هي احكام المساجد كلها تعبديه يبقى ما ينفعش ان انا اصلي على سجاده النهارده، لان النبي ما صلاش على سجاده، ما كانش بيصلي في الجامع بتاعه على سجاده. لو هي كلها احكام تعبديه كنت لازم في الجامع اللي انا بصلي فيه ما يكونش ليه سقف، لان مسجد النبي ما فيهوش سقف. ما ينفعش انور اجيب فينوس الليد واعلقها، لان ما كانش فيه الكلام ده. فهي المساله دايما لا اصل حضرتك اصل ده برضه اللي حضرتك بتتكلم عليه ده في ناحيه الامور اللي مش تعبد مش عبادة نفسها، لكن انا بتكلم ان انا بقرا بعض كتب العبادات بشكل عام بقى، لكن اولاد اخرها كده نيجي نقول لحضرتك هنا ده قياسا على كذا. ما هو برضه وتلاقي حضرتك كمان الكلام ده مجمع يعني او راي الجمهور كمان هيكون في الغالب الاعم مش على حكم تعبدي في العبادات، ليس على حكم تعبدي في العبادات يقول القياس. طبعا مساله القياس في العبادات صحيح اختلفوا فيه، البعض بيرى فيها القياس لكن الجمهور لا يرى فيها القياس. وحتى انا زي ما بقول لحضرتك بغض النظر عن الخلاف، اما انا باجي اقرا لان يعني ايه المساله دي ربما انا بتعرض ليها شويه، اما باجي اشوف كلمه القياس وحققها ما بلاقيهاش قياس على امر تعبدي في العباده، انما بيبقى قياس على وسيله من المقاصد اللي هي ربما تتغير، زي ما بدي مثال على السجاده على النور على البتاع، مع انه في قضيه عبادات في قضيه مساجد بتاع الكلام ده كله. احنا دلوقتي بنتوضى من الحنفيه، الحنفيه كانت ايام النبي، يبقى مش امور تعبديه الحته دي. انما ما بنطلق ان العبادات تعبديه بنطلقها باعتبار التجريب او باعتبار الاصل. في في صفحة الصفحة اللي بعديها عنوان اسمه ربط الأسباب بمسبباتها. ده أنا أحب إن أنا أطلع من الصفحة دي أو من الجزئية الفقرة دي بقاعدة بس عندكم مكتوبة هي في الفقرة الثانية. بيقول إيه؟ ترتب الأسباب على أسبابها، ترتب المسببات على أسبابها الشرعية يكون بحكم الشارع، لا دخل في ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه. دي بس احنا بنخليها قاعدة، بنعتبرها قاعدة. ان يعني ايه ترتب المسببات على الاسباب؟ يعني بالبلدي هنقول ترتب النتائج على خليها على الاسباب، ترتب النتائج على الاسباب، المسببات اللي هي النتائج يكون بإرادة الشرع وليس برضا الانسان. وبالتالي نرتب على الكلام ده ايه؟ عده امثله. هناخد الامثله احنا قلناها وناخد امثله كتير. احنا اتفقنا ان صلاه الظهر ايه سببها؟ زوال الشمس. زوال الشمس يبقى المسبب فين؟ ادي السبب اهو وادي المسبب. فالسبب اللي هو زوال الشمس، المسبب ايه؟ ها؟ ماشي هكتب النتيجة يعني. تمام يبقى اللي هي صلاة الظهر. طيب ده بالنسبة للصلاة. احنا قلنا مثلا القرابة، القرابة سبب لإيه؟ الميراث. ماشي يبقى القرابة تتحط هنا وأدي الميراث اهو. حضرتك بتقول المانع بقى بس ولا ايه؟ لا يعني الواحد يقتل عشان قتل يعني. ده القتل يعني. يعني حضرتك تقصدي حكم القتل يعني. حكم القتل مثلا القصاص. القصاص سبب في يبقى ماشي اهو ماشي. حضرتك مش هتحط عله المفروض؟ القتل العام؟ نعم. ماشي عله خلاص. لان هو كده كده ده مع كل المعنى. صحيح بس تجوزا العله هي السبب. ماشي واضح. النقطتين الاخرانيين شويه عشان احنا بنبادر الحضارات. حاضر. احنا قلنا الاول القتل العام اهو سبب للايه؟ قصاص. تمام. طيب الزكاه دي سببها ايه؟ عشان حضرتك تزكي ايه السبب؟ سبب القصاص المسبب النصاب. المسبب يعني. ما هو السبب القتل العمد، المسبب القصاص. اهم حاجه حضرتك ما تقوليش المسبب، دي اهم حاجه. بقول انت حضرتك بتزكي ليه؟ ايه سبب وجوب الزكاه عليك؟ الايه دلت على ايه؟ على وجوب الزكاه. نعم. ايه سبب وجوب الزكاة؟ بلوغ النصاب. الآية بتدل على الأسباب. مش بلوغ النصاب مثلا؟ يعني الحول كامل. بلوغ النصاب. لأن الحول سموه شرط، فخلينا في بلوغ النصاب دي. يبقى بلوغ النصاب سبب أهو. أما بلوغ النصاب ده يحصل يترتب عليه إيه؟ الزكاة. أيوه نعم. الزكاة. طيب كفاية شوية دول. المسبب هشطب عليه بالراحه كده وهو النتيجه. يبقى بص بقى حضرتك كده. المسببات اللي هي النتائج تترتب على الاسباب بترتيب الشرع لها وليس باراده الانسان. الشرع هو اللي عمل الاسباب، وبالتالي المسببات هتترتب على الاسباب زي ما الشرع عملها مش زي ما انا عايز. ولذلك في القرابه بقى لو جه ولد رجل انا او ابويا مثلا مش عايز منه حاجه، انا كنت بقراه كل العام، انا ماليش ميراث. ما ينفعش، لان الميراث دخل في حقه غصب عنه، ده بيسموه ملكه جبرا عنه. عايز بعد كده يوهبه لاخواته ويوهبه للجامع يوهبه مش عارف براحته، انما هو دخل في ذمته غصبا عنه وجبرا عليه. فمعنى كده ان المسببات اللي هي النتائج تترتب على الاسباب مش باراده الانسان انما بترتيب الشرع لذلك وهكذا. واحد يتجوز واحده على انه لا مهر لها، ها ايه حكم الشرع في المساله دي؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز ليه؟ طب فين السبب وفين المسبب هنا في مساله النكاح؟ النكاح هنخليه سبب. النكاح سبب للمهر. ها ماشي، اللي هو سبب لوجوب المهر بالظبط كده. يبقى ما دامه نكح يبقى تيجي النتيجه وهو المهر. قال لك انا هنكح بس مش هديها مهر. نقول له ما مش بمزاجك، لان المسببات اللي هي تترتب على الاسباب بترتيب الشرع مش بارادتك انت. بس لو في اراده خلاص. لا امال انا عمال احكي القصه دي بقى، ما هو بس مساله، لا مساله التراضي ما تجيش ما تدخلش مع اراده الشرع. اراده التراضي الانسان ما يدخلش مع اراده الشرع، يبقى هنا في ارادتين. اما اقول بالتراضي وينفع بالتراضي يبقى في ارادتين، اراده الشرع واراده الانسان. انا جايب لحضرتك القاعده دي معلم عليها ليه؟ علشان نبين في الاخر ان الموضوع مش بالتراضي. ما دام في اسباب رتبها الشرع وجاء منها مسببات او خرج منها نتائج، يبقى المساله دي بترتيب الشرع مش بالتراضي. لان لو بالتراضي يبقى باراده الانسان، يبقى اراده الانسان دخلت مع اراده ربنا، ولما دخلت مع اراده ربنا خالفت اراده ربنا سبحانه وتعالى. فما يجيش مثلا الربا اقول انه ما دامه بالتراضي ينفع، يبقى انا كده دخلت اراده الانسان مع اراده الشرع، فلقيت اراده الانسان هنا خالفت اراده الشرع. التراضي عايزين يتراضوا على الربا، طب ما ربنا قال الربا حرام، يبقى هاخد باراده ربنا اللي هو علق المسببات على الاسباب وهاخد باراده الانسان. مكان لو هي المساله بالتراضي، لو المسائل في الفقه او في الشريعه بالتراضي، ما كانتش الاسباب، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جعل الاسباب علامه على النتائج. ما كانش هو ربنا عمل الموضوع ده اساسا. ليه؟ لان الناس كانت هتمشي بالتراضي مع بعض. يعني كان هذه الاشياء عامله كده زي لو هنمثل بالقانون مع طبعا التعالي ومع يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن احكام البشر. في القانون بيضع جزاءات لمن يرتكب جنايات او جرائم معينه. ما يجيش اتنين مع بعض يقولوا احنا ارتكبنا الجنايه واحنا متراضين على ارتكاب الجنايه، ارتكبنا الجريمه واحنا متراضين على ذلك. نعم؟ في القانون الوضعي. ما هو ما ينفعش التراضي في حتى في القانون الوضعي. في حاجة في ليه بقى؟ لا يعني جريمة الزنا مثلا. هقول للسياق، أنا عارف إن حضرتك عايزة تقولي جريمة الزنا. ليه بقى جريمة الزنا؟ لأنه القانون ما بيعتبرهاش جريمة. إنما لو قال لك إن دي جريمة ما تقدريش تعمليها. لو عملتها تعاقبي حتى لو بالتراضي. والله في القانون اسمها إيه؟ هقولها لحضرتك أهو. بس مبدئيا هو ما يعتبرهاش جريمة. خلاص يبقى اللي عايز يعملها يعملها، ده في نظر القانون لانه ما اعتبرهاش جريمه. انما القانون في الجرائم يعمل زي الكلام ده. هنقول ايه في القانون لو احنا مشينا على نفس الوتيره في القاعده؟ هنقول النتائج او المسببات تترتب على اسبابها بترتيب القانون لها لا باراده الناس. يبقى القانون هيحط عدة جرائم، هيقول لو انت ارتكبت الجرائم في عقوبات معينة، هيحط عدة جرائم هنا أسباب، وبعدين هيقول في هنا نتائج عقوبات معينة. لازم تترتب العقوبة على طول إذا وجد السبب. مش هي طيب الناس متراضية، مش هينفع التراضي بتاعك. الأساس والأصل في قضية ما لو كان الشرع هو الذي رتب السبب، أو ما أو لو كان القانون هو الذي رتب السبب. إنما لقينا حاجات ودي لسه هتيجي بقى، الشرع ما رتبش عليها، مش الشرع اللي رتب عليها أسباب، إنما الإنسان هو اللي رتب عليها أسباب والتزم بها، اللي هي مسألة الشروط. هتيجي ان شاء الله. حضرتك بعتي او اشتريتي بس بشرط معين، انت اللي عملت الشرط. شوفي بقى انت لما انت عملت الشرط، الشرع الزمت بيه وكذلك القانون الزمت بيه. لو الشرط موافق بالشرع يبقى حلال. لو هو موافق طبعا لسه هنقول ان شاء الله لسه هنجلس. شوف بالنسبه هنا الموضوع المهر، مش هي ممكن المراه تيجي مثلا تقول لها انت عاوزه مهر كام؟ تقول انا مش عاوزه منك حاجه خلاص كده يتنازل. في فرق شاسع بين ان المهر، بين ان المراه تهب المهر لزوجها وبين انه الزوج يتزوج المراه على ان لا مهر لها. يعني هو خشيتها من الاول وانا هتجوزك اذا اذا تزوجته وقد وهبت له مهرها، يبقى معنى كده ان في مهر. قال لها انا هتجوزك على 10,000 جنيه. قالت له ماشي بس انا مش عايز ال 10,000 جنيه خليهم ليك. يبقى تنازلت. بالظبط، تنازلت عن حقها في المهر. فده ما فيهوش مشكله، زي ما لو انت مديني فلوس وقلت لي خلاص خليهم مش هاخده. انما كل ما يتزوجها على ان ملهاش حق في المهر هو ده المخالف في الدين. طب هو كل اللي في زمان واحنا منهم اما اتجوزت ليه ما دام ما يرضيكيش روح جنيه؟ ده حاجه عشان المزوجه ما تكونش كويسه كتير. يقول لك ايه؟ خدي بال حضرتك. لا لا خدي بال حضرتك، هي تزوجنا بالمهر المسمى بينهم تجينا على ربع جنيه عشان المزوجه ما تكونش ولا مش عارفه كام. حضرتك بتتكلمي على المقدم مش على المؤخر، انما المؤخر هتلاقي حضرتك مكتوب لك قد العماره دي. لا المقدم ده ربع جنيه، انما محدش بيتجوز على ربع جنيه. ده المقدم. ما هو في المهر مقدم زي ما حضرتك عارفه، معاك معجل ومؤخر. محمد ابو السيد قال ان القانون ما ينفعش تدخل في المهر. ما انا كنت لسه اقول لك الكلام ده بقى، يعني الكلام ده انا كنت اقوله لك بس مبدئيا انا بحل لك الاشكاليه من الاول. ان انت بتتكلمي عن معجل مش عن مؤخر، انما المؤخر مكتوب. احد الصحابه تدور تقول والله سلام. لا سورة البقرة، سورة البقرة. ودي بقى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكحتكها بما معك من القرآن. ما كانش معاه ختم الحديث حتى، فقال له قال له أنكحتكها. هل يجوز إن الإنسان يتزوجها؟ لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على هذه الصورة وعلى أن يعلمها لها بعد ذلك. خلاف بقى بين الفقهاء، هل يجوز ان هو يتزوجها فعلا بالقران بما معه من القران ام هذه خاصه للصحابي؟ فيها اختلاف يعني. ده بالنسبه لربط الاسباب بمسبباتها. نيجي بعد كده للشرط. ايه هو تعريف الشرط؟ طبعا الشرط يعني لعل حضراتكم سمعتوا تعريفه كتير. اول حاجه في الشرط عشان نفرق بينها وبين الركن، ان احنا بنقول الشرط هو الخارج عن الماهيه، الخارج عن حقيقه الشيء الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى انا لو نكتبها مثلا كده هوت، يبقى الشرط هو الخارج عن الماهيه التي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وانا هنا بقى لما كنت بعرف الشرط عشان اقدر اقارن بينه وبين الركن، هنعرف الركن بالمره. ما دمنا بنقول الشرط الخارج عن الماهيه يبقى الداخل في الماهيه. طبعا انا يهمني اللي هو التعريف الاصطلاحيه، يعني هو عند حضرتك مثلا في اللغه جزء الشيء ماشي مش مشكله، اهم حاجه التعريف الاصطلاحي. الداخل في الماهيه الذي يلزم من عدمه العدم، ماشي. ومن وجوده الوجود. طبعا كلمة من وجوده الوجود المفترض ان انا كنت اكتبها هنا الاول، بس انا عشان اقارن بس بين الاثنين، يبقى ده داخل في المهية، الشرط خارج. الركن يلزم من عدم العدم، لان ده برضه ماشي متفق معاها، يلزم من عدم العدم، لكن لان الركن يلزم من وجوده الوجود، انما الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولذلك زي ما حضراتكم عارفين مسألة الطهارة مثلا للصلاة، لو أنا مش متطهر يبقى يلزم عدم الصلاة، إزاي أصلي وأنا مش متطهر؟ يبقى يلزم من عدمه العدم، إنما ربما أكون متطهر بس مش أصلي، يبقى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أنا صليت قبل كده خلاص، أأخر شوية في الصلاة، يبقى لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدم الصلاة. حاضر. انما بالنسبه للركن يلزم من وجود اركان الصلاه وجود حقيقه الصلاه، يلزم من انعدام اركان الصلاه اللي هي الانعدام اللي هي الاركان مجموعه، ده معنى الركن اللي هو الجنس في الماهيه يعني الاركان، يلزم من عدمها مجموعه او من فقد ركن واحد منها فقد الصلاه. خلينا نشوف العقيده بتاع العمل يدخل تحت مسمى الايمان اللي هو ركن، ولا خارج عن مسمى الايمان اللي هو شرط. النتيجة في الآخر بتؤدي لحاجة واحدة، يعني بيت مثال الحريضة لو كنت الطهارة هتؤدي لفقدان الصلاة، صح؟ والركن هيؤدي لفقدان الصلاة. تمام. الاختلاف ده بقى بيفرق في إيه بعد كده؟ يعني إيه آثاره بعد كده؟ الشرط والركن الأول زي بما إني هو ليه جابوا حاجة اسمها شرط وليه جابوا حاجة اسمها ركن؟ لأن في نتائج تترتب على ذلك، أحيانا النتائج تكون متفقة وأحيانا النتائج تكون مختلفة. فالنتيجة اللي هتترتب على الاثنين دول تكون متفقة انه اذا انعدم الشرط انعدم المشروط، يعني انعدمت النتيجة، وكذلك اذا انعدم الركن انعدم الاصل او الحقيقة اللي هي النتيجة بالظبط كده. وبالتالي اذا ما كانش موجود الطهارة يبقى مش هتوجد الصلاة، وهنا اذا ما كانش موجود الركوع او السجود او كده يبقى مش هتوجد الصلاه. يبقى هنا متفقين في انه اذا الشرط انعدم او الركن انعدم انعدم الشيء كله، يعني في الاخر انعدم حقيقه الشيء كله. انما هم مختلفين في ايه؟ مختلفين في ان انا لو سميت ده شرط يبقى يا ترى هل اعمله داخل الركن ولا ممكن اعمله خارج الركن؟ الاصل ان انا اعمله خارج الركن. مثال بسيط جدا يوضح المساله، هل النيه في الصلاه شرط ولا ركن؟ ركن عند الجمهور، شرط عند الامام ابو حنيفه. هل تكبيره الاحرام في الصلاه ركن ولا شرط؟ ركن عند الجمهور، شرط عند الامام ابو حنيفه. فيترتب على ذلك ايه اثار منها؟ ان انا لو قلت ان النيه شرط عند الامام ابو حنيفه يبقى لا يشترط ان تكون النيه مقارنه لتكبيره الاحرام. خارج الشرط، خارج عن الماهيه. يبقى من الممكن ان تكون النيه خارجه عن الصلاه، بمعنى انا نويت ووقفت وهله، صحيح ما اتكلمتش كلام اجنبي ولا حاجه، نويت وقفت شوية ولو بسيطة وبعدين قلت الله أكبر. الشوية اللي هم البساط اللي أنا وقفتهم دول ربما أنا فكرت في حاجة تاني خرجتني من موضوع الصلاة ورحت بعديها إلى الله أكبر على طول. عند جمهور الصلاة أنت عند الإمام أبو حنيفة الصلاة صحيح، لأن النية أساسا خارجة عن الصلاة. إنما عند الجمهور الصلاة باطلة. ليه؟ لأن ما دامت النية ركن يعني داخلة في حقيقة الصلاة يبقى لازم تكون مقارنة بتكبيرة الإحرام. طب في موضوع بقى موضوع الإيمان، العمل ركن في الإيمان وشرط في الإيمان، هيأثر في إيه؟ إيه الآثار الناتجة عنه؟ الشرط أو الركن؟ أنا بكلم حضرتك، لا أنا بتكلم التأثير العمل زي ما حضرتك شرحته هنا بقى كده بس. التأثير هنا النتيجة في هيكون في اتفاق، على زي ما اتكلمنا في مساله الشرط والركن احنا قلنا دي من هيختل لو العمل ربنا لو اني نقص جزء من الاثنين خلاص مفيش ايمان لو نقص العمل مش هيبقى فيه ايمان الناحيه بقى اللي هم مش ناحيه الاختلاف مفيش اختلاف بقى في الركن والعمل لان احيانا ما بنلاقيش اثار فعلا موجوده بين الركن والشرط بس في مسائل مش في كل المسائل يعني صحيح احيانا يكون الاختلاف اثر معنوي فعلا زي مساله النيه والكلام ده واحيانا لا يكون الاختلاف اثر معنوي زي مساله هل العمل شرط ولا شطر شطر ولا شرط شطر يبقى ركن يعني جزء من نصف كده يبقى جزء من حقيقه الايمان شرط يبقى لابد له لابد حتى يكون مؤمنا لابد من تقدم العمل لكن مش هلاقي خلاف هنا بين الركن والشرط وقيل شرط بل شطر خلاف يعني كذا ما الامام اللقاني بيقول البعض قال انها شطر والبعض قال شرط في اختلاف فده ما يؤثرش والايمان شرحنا بالعمل مثاله الصلاه والزكاه وكذا الصيام فادري الصلاه فده حاجات يعني ما ترتبش عليها اثر في الاختلاف لا انما انت لو عايز بقى الحقيقه في الاختلاف بين الايمان والعمل مش انه شرط او شطر لا هل العمل بقى شرط او شطر دي سله ولا العمل اساسا لا هو شرط ولا هو شطر ده كده الارجاء صح كده؟ ده ايه؟ الارجاء مش الارجاء ولا حاجه ابدا ابدا ابدا امال ده مذهب اهل السنه ازاي؟ ازاي؟ العمل في الصلاه يعني العمل في العمل مش عادي يعني هل العمل هل الانسان اذا لم يعمل لا يتصف بكونه مؤمنا وبالتالي يكون كافرا؟ لا يبقى اذا العمل مش شرط ولا شرط ايه نوع العمل ايه نوع العمل اي عمل واحد ما بيصليش ترك العمل لو اني انا قلت ان الايمان شطر او شرط يترتب على ذلك انه كافر صحيح ما هو في فرق بين العمل وجنس العمل صح اللي في فرق بين العمل وجنس العمل يعني ما عملش اي حاجه خالص لله ده مشكله غير ان واحد فيه مقصر في عمل ايه طب انا هقول لك في واحد ما عملش حاجه خالص بس بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ومعترف بكل الشرائع صح فرعون ما عملوش حاجه خالص ها سحر فرعون ما عملوش حاجه خالص لا هو عشان ما وجبش عليهم حاجه وما سحرش ما وجبش عليهم حاجه زي ما بعض الصحابه استنشدوا لسه ما صلاش ولا ركعه ما وجبش عليه حاجه مات قبل ما يجب عليه انما احنا بنتكلم عن اللي هو واجب عليه ما بيعملش طب هل هصف منه كافر؟ البعض من المسلمين وصفوا من الائمه وصفوا منه لكن جمهور اهل السنه انه مش كافر وبالتالي ما اقدرش اقول بقى العمل شرط او شطر انما العمل اصفه بالوجوب هو واجب صح لكن ده شرط ولا شطر وبالتالي هو يتصف بانه مسلم بس فاسق انما لو خليته شرط او شطر هوصفه بانه كافر ولذلك الامام احمد في المشهور عنه انه تارك الصلاه كافر مثلا البعض زي الخوارج راح واخد القاعده دي وعممها على الكل قال اي بني ادم يترك العمل يبقى كافر ودخله مرتكب الكبيره كله في دائره الكفر لكن طبعا ده المساله دي طبعا محلها كبير يعني موضوع كبير حضور الشهود مساله الشهود في عقد النكاح شرط ولا ركن طيب ايه هي اركان عقد النكاح الصيغ هي الايجاب والقبول الايجاب والقبول والشهود الصيغه والشهود والمهر طيب هما الشهود دول داخلين في النكاح هما اللي هيتجوزوا طيب يبقى مش شرط مش ركن يعني يبقى شهود مش ركن انما شرط بس الشرط يعني ما يتمش الزواج الا بيه والا يبقى باطل ما احنا اتفقنا ان الشرط اذا لم يوجد هينعدم المشروط يعني هينعدم ما يترتب عليه كانه لا حقيقه له بس ممكن يكون موجود ما حصلش نكاح هو ممكن يكون موجود ما يحصلش نزاع يبقى شرط. بالظبط. ايه هي اقسام الشرط؟ اقسام الشرط طبعا هو عندكم قسمين، انا هدي حضراتكم قسم واحد اللي هو المفيد، يعني بنحب ان احنا نتكلم في المفيد، يعني هو الاول؟ لا، اللي هو الثاني 55 كرقم، يعني مش الصفحه. بيقولوا ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه الى شرط شرعي وشرط جعلي. طب الشرط الشرعي احنا عارفين كل الشروط دي شروط شرعيه، ليه كل الشروط دي اللي احنا عاملين نقول عليها شروط شرعيه؟ الوضوء شرط لصحه الصلاه شرط شرعي، الشهود شرط لصحه النكاح شرط شرعي، ليه شرط شرعي؟ لا يقبل العمل الا، لا، لان الشرع هو اللي قال لنا عليه، لان الشرع هو اللي حدده، قال ما فيش نكاح الا بالشهود، قال مش هينفع الصلاه الا بالوضوء، فالشرع هو اللي محدد. انما شرط جعلي يعني من جعل الانسان، من وضع الانسان، الانسان هو اللي حطه، زي الشروط اللي في البيع، اللي انا زي الشروط اللي في المعاملات اللي انا بحطها، اللي انا بتحكم فيها، ده اسمه شرط جعلي. طبعا الشرط الجعلي هو بيقول الشرط الجعلي نوعين، وانا برضو ما يهمنيش قوي ان حضراتكم تعرفوا النوعين، لكن اهم حاجه ان انتوا تعرفوا فكره الشرط الجعلي، هو الذي من وضع الانسان، الذي يكون من وضع الانسان. واحد باع من الجعل، من الجعل، يعني لا الجعل يعني وضع الانسان لهذا الشرط، يعني جعل الانسان هذا الشرط بمثابه القيد للعقد. فاما نيجي نقول مثلا انت اشتريتي حاجه، بس بعد ما اشتريتيها قلت له انت هتوصلها لي البيت، يعني في اثناء العقد اقصد، يعني انت اشتريتيها بهذا الشرط ان هو يوصلها لك البيت بالعربيه بتاعته، وزيها في العرف مساله خدمه توصيل المنازل، انت بتتصلي عليه هات لي كذا، فطيب انت بتدي للي جاي حاجه، بس مش شرط، مش واجب عليك ان انت تديله حاجه، فده كأن التوصيل اصبح شرطا في عقد البيع مثلا. ده شرط اسمه شرط جعلي، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ الشروط اللي هي الجعليه دي هل ينفع ولا ما ينفع؟ تصح ولا لا تصح؟ طبعا المساله ديت طبعا انا مش بندخل في تفصيلها، انما انا عايز اقول لكم اللي هي الاشياء او النتائج او مناهج العلماء في تفكير للشروط. العلماء اختلفوا في مناهجهم حول قضيه التفكير للشرط على قسمين. المنهج الاولاني توسع جدا في الشروط، وقال ان الاصل في العقود الاباحه، وبالتالي يكون الاصل حريه الشروط، فيترتب على ذلك ان كل شرط يكون جائزا وصحيحا ولازما ما لم يتم الاتفاق على شيء مخالف للشريعه. يبقى الشروط، كل الشروط اللي هتدخل اللي هيعقدها العقدان ويجعلها الناس هتدخل صحيحة، بس كل الموضوع ان هي لا تحل حراما او تحرم حلالا، وده يكون ايه الشروط اللي النبي عليه الصلاة والسلام ألزم الناس بيها بقوله المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، الصلح جائز الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ممكن يشترط مثلا الزوج عند العقد انه يتزوج اخرى بعد الزواج ولا تعترض مثلا شرط؟ لا، مش الزوج اللي يشترط، ده حق الزوج، انما تقصدي الزوجه اللي تشترط انه لا يتزوج عليها، او هو يقول كده؟ ما هو لو ما قالش ينفع من غير ما يقول، ما احنا دلوقتي عشان في قوانين بتمنع، علشان الشرع، لا ما احنا قوانيننا قوانين الاحوال الشخصيه مطابقه للشريعه، فهو ده حقه، مش يعني يقول لا يجوز الا اذا اعلن الزوجه وهي عليه. لا لا لا طبعا، لا طبعا، الاصل يعني هو الا ما كانش الناس دي كلها اتجوزت ثانيه وثالثه ورابعه، يعني ده فهو ينفع انه يتجوز بدون شرط. ليه؟ لان ده الاصل. يعني ايه الاصل؟ الاصل ان الشرع احل له اربعه، فمش هيجي يشترط الاصل، الاصل مش هيشترط، انما هي هي اللي ممكن تشترط الا يتزوج عليها زوجا اخر. هو ده بقى يجوز لها ان تطالب بالفسخ. لكن الجواز مش باطل. لا مش باطل، لا لا لا، النكاح مش باطل. ليه مش باطل؟ لان احنا لسه هناخد تعريف الصحيح، ما استوفى اركانه وشروطه وانتفت عنه الموانع. طب وجد فيه، هو وجد فيه الثلاث حاجات دي، هنقول انه باطل ازاي؟ اذا كان ده تعريف الصحيح يبقى مش باطل، انما يحق لها اشياء اخرى اللي هي بقول حضرتك الفسخ اذا ارادت. وطبعا قضيه بقى الشرط اللي حضرتك بتقول عليه، اذا اشترطت الا يتزوج عليها، السؤال بناء على هذا الكلام، على هذا المنهج اللي انا بقوله الذي توسع في الشروط وقال ان الاصل في العقود الاباحه وبالتالي الاصل حريه الشروط، يبقى على بناء على هذا المنهج هيقول ان الشرط ده صحيح، ان شرط المرأة على الرجل الا يتزوج عليه، وهيقول عليه انه شرط صحيح. انما المنهج الثاني بقى بيقول ايه؟ المنهج الثاني هو المنهج الذي ضيق من الشروط تضييقا كبيرا، وقال ليس الاصل في العقود الاباحة، وليس الاصل حرية الشروط، وبالتالي قال بفساد كل هذه الشروط وبحرمة كل هذه الشروط، إلا الشروط طبعا اللي هي بتلائم مقتضى العقد فقط، إنما غير كده من الشروط ضيقها، وده طريقة الظاهرية في النظر إلى الشروط، التضييق الشديد من قضية الشروط إلا ما ورد به النص الشرعي فقط، نص عليه، غير كده ما ينفعش شرط. ده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم رأي الظاهرية. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك، ما تهتميش بالاول والثاني، انما خد الفكره ان الشرط الجعلي هو الذي فرضه الانسان على نفسه. ليه انا ما قلتش لحضرتك ما يتوقف عليه وجود العقد وما يقترن به العقد؟ لان هما مقتربين جدا في المعنى من بعض، فما احبش ان انا اشغل حضرتك بحاجات يعني ما فيهاش كبير اثر. ده بالنسبة لمسألة الشروط والشرط الشرعي والشرط الجعلي. يبقى يهمني في الشرط الجعلي ان انا اعرف في الشرط الجعلي ان في منهجين للعلماء امام الشروط الجعلية. يبقى احنا ملناش علاقة بالشروط الشرعية. ليه؟ لان الشروط الشرعية بارادة الشرع، يبقى هتنفذ كما يعني يصف الشرع. انما الاشكالية في الشروط الجعلية وجدنا منهجين العلماء موسعين جدا، وده ما طريقة الحنابلة وخاصة الامام ابن تيمية الذي وسع كثيرا جدا من قضية الشروط. والطريق الثاني التضييق من الشروط، وان كان التضييق ده متفاوت. أعلى تضييق هو الظاهرية اللي هم أثروا الشروط خالص، إلا ما شرعه النص ونص عليه الشرع، نص عليه القرآن أو نصت عليه السنة، غير كده ما يعترفوش بشروط تانية. يوجد عندنا مسألة المانع، وانا ادي لحضراتكم مساله المانع ان هي سهله وبسيطه يعني ان شاء الله. المانع من احكام او من اقسام الحكم الوضعي. طيب احنا كنا بنعرف عرفنا الركن بانه ايه؟ يلزم من عدم العدم ومن وجوده الوجود، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. المانع بقى يلزم من وجوده العدم. المانع يلزم من وجوده العدم. زي القتل مانع من الميراث. حلو قوي. حضرتك قلت القتل مانع من الميراث. طب لو الاب قتل ابنه ما بيقتلش، مانع ليه؟ يبقى الابوه مانعه للقصاص. الابوه مانعه للابوه. الابوه. طب هو قتل هون بس قتل وشو قتل؟ نعم. اشمعنى دي قلت ابوه ودي قتل؟ هم الاثنين قتل. هنا مثلا ادي المانع اهو وادي النتيجه. النتيجه ان احنا هنسميها الحكم، يعني الحكم الوضعي، صح كده؟ فالمانع هو الابوه، مانع للايه؟ القصاص. القصاص يبقى مانع. طب انا القصاص انا فكرت تقول لي ميراث، انا سمعتها ميراث. لا، يبقى عدم القصاص. ماشي، ما عدم الميراث برضه الاثنين صح، ومانعه وعدم الميراث. بس مش هنقول بقى الابوه القتل بقى. هنقول هنا القتل هنا بقى الاول نتيجته عدم الميراث. يبقى هنا الوجود، هنا الوجود وهنا العدم. يبقى الوجود اذا وجدت الابوه انعدم القصاص، اذا وجد القتل انعدم الميراث. طبعا الحاجات اللي عند حضراتكم في بيقول بقى بيقسم المانع لقسمين، لكن القسمين ما لهمش اثر في الحكم الشرعي. يعني ايه بيقسم قسمين بس القسمين ما لهمش اثر في الحكم الشرعي؟ يعني معناها ان النتيجه واحده. هو بيقول ان في مانع اسمه مانع حكم ومانع اسمه مانع سبب، الاثنين في الاخر اسمهم مانع، يعني هترتب عليهم التعريف عند وجود هذا المانع ايا كان، طلع مانع حب طلع مانع سبب، عند وجود هذا المانع ينعدم الحكم. فهو بيقول المانع من الحكم زي ما احنا عاملين كده، ادي الابوه ايه حكمها عدم القصاص، القتل حكمه عدم الميراث، ده مانع الحكم. فيقول في مانع لسبب زي مساله الدين الذي ينقص من نصاب الزكاه. الله، هو النصاب ده سبب ولا شرط ولا مانع ولا ايه؟ نصاب الزكاه سبب. زي ما احنا لسه قايلين هنا النصاب في بلوغ النصاب سبب. فهنا قال ايه؟ يبقى هنا السبب هو بلوغ النصاب، يترتب عليه ايه؟ وجوب الزكاه. حلو. هنا قال هنا اهو الدين ده، اهو الدين مانع من بلوغ النصاب. انت عندك دين، عليك دين، لو انت طرحت الفلوس اللي معاك من الدين هتلاقي فلوس قلت على النصاب، يبقى مش هتخرج الزكاه. فبيقول الدين ده هو مانع للسبب، وبالتالي السبب بيمنع الحكم. ما يهمناش قوي، يعني كلام ملوش اثر في الاحكام. هو في الاخر واحد، انه المانع اذا وجد يترتب عليه العدم، عدم الحكم. جه بقى عدم الحكم عدم السبب يترتب عليه العدم وخلاص. ده بالنسبة لمسألة المانع يعني. طيب هنقف هنا إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله ونكمل المرة القادمة على خير.